قال الناظم: باب الإظهار والإدغام، يعني به الإدغام الصغير، يعني به إيه؟ الإدغام الصغير. ماشي. قال الناظم: سأذكر ألفاظا تليها حروفها بالإظهار والإدغام تروى وتجتلى. يعني فيها إظهار وإدغام. تروى تنقل بالرواية عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجتلى أي وتظهر، يظهر نورها. فدونك إذ في بيتها وحروفها. إذ حرف إذ يعني في بيتها، يعني إيه بيتها إيه؟ إذ إذال اللي فيه وحروفها اللي هتظهر فيها وتدغم يعني. فدونك إذ في بيتها وحروفها وما بعد بالتقييد قده مذللة. يعني حديك إذ وقد وتأنيس وهل وبل، كل واحدة إيه مبينة حروفها اللي هتظهر فيها وهتدغم فيها، وقد أوضح لك. وانت بقى إيه؟ قده مذللة، جر الديل باب مذلل قدام منك اهو سهل. وما بعد بالتقييد حقيدهولك، يعني عبيلك الاظهر والادغم. وفي ذلك قد ايضا وتاء مؤنث وفي هل وبل، فاحتل بذهنك احيانا. يعني حديك برضو ده القد وتاء مؤنث ولم هل وبل، وريني بقى ذهنك واحتال بيه وخليك زائر خذاكي وخليك احيا عشان تفهم احيا، يعني مكار. فاحتل بذهنك احيلا لتكون احيل، والاحيل معناه اللي بيخلق الصعب من الامور، صاحب الحيله. صاحب الحيله ماشي. ايوه طيب. فصل ذال إذ داخل الباب برضه. شوف بقى الشغل اللي هيخلي الأقرع يطلع له شعر، لا يشد شعر. الأقرع يشد شعر. يا سلام. بيقول إيه؟ نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمي جمال واصلا من توصلها. لا انا بقى ايه عايزين في الحته دي نتفرج على الجمال الاول وبعدين نقول الشرح. ماشي. يعني الجمال الشعري الاول. احنا بنقول دلوقتي هو بيجي من الاول ايه؟ إذ. والحروف اللي هتدغم فيها. ايوه سيدي. يبقى إذ تمشت ت زينب الذال زاء زين صالة الصال دلوها الدال سمية السين جمال الجيم. دي اللي هتدغم فيهم ايه؟ ذال إذ وتظهر فيهم. عند دول. عند دول يعني. في اللي هيتغمهم وفي اللي هيظهر وهنوضح لك بقى. تعالى بقى في المعنى. نعم اذكر. نعم. إذ تمشت. نعم اذكر لما زينب اتمشت. ماشي؟ لما زينب اتمشت عملت ايه؟ صال دلها، دللها صال وجال وطغى وبغى. سلام. سمية جمال، ليه؟ لأن هي زينب معناها الغزالة الجميلة التي تصل من تشاء وتقطع من تشاء. سمية جمال واصلا من توصل، يعني ما توصلش إلا اللي على كيفها، ما تحبش إلا هي إلا إيه؟ اللي على مزاجها. على مزاجها هي. ما هي معنى زينب كده؟ زينب الغزالة الشقية التي لا تعشق إلا من تريد هي. سمية جمال واصلا من توصلها. فإظهارها أجرى دوام نسيمها. لما ظهرت جمالها ظهر قوي، والنسيم الريحة اللي حطاها والعطر اللي عطاها ظهر قوي، بقى واضح بقى واضح. هنا بقى أجرع مين؟ نافع. اللي قالها إيه؟ نافع. دوامة ابن كثير. نسيمها عصر. نسيمها عصر مضبوط. يبقى إظهارها لما ظهرت ومشيت والجمال ظهر والريحة العطر ظهرت ظهر النسيم بتاعها بقى الجمال. يبقى إظهارها نافع. ابن كثير وعصر. وعصر. فإظهارها أجرى دوام نسيمها. وأظهر ريا قومه واصف جلا. خلينا الأول اللي أظهر ريا الكساء. أظهر في الجيب. هو ومين؟ هو وخلات. وأدغمه في الباء. يعني أظهره في الجيم وأدغمه فين؟ في الباء. تعال بقى شوف المعنى هنا. وأظهر ريا قوله يعني إيه؟ عم الكسائي وعم خلاد اتكلموا كلام لين عشان تحن عليهم زيادة. وصفوا أحد يوصفوا بغرامها عشان إيه؟ تحن بقى وتبص لهم بصة حلوة. قالت لهم مش عم زيادة. مش بصة. وأظهر ريا قوله واصف جلا. وصفها كويس عشان يعني إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ ميلي نحونا شوية. مفيش. شوفوا جاه. وأضغم ضنكا واصل توم دريه. ضنكا مين؟ عمنا خالف. أضغم في التاء والدال. أضغم في التاء والدال وأظهر في البأس. ماشي؟ واصل توم دريه. يعني أدغم حبه في قلبه وجعل قلبه مكانا لهذا الجوهر النفيس اللي هو حبه. حط حبه في قلب الراجل وسكت وخلاص همه خالص. حط حبه في قلبه. واصل توما واصل برضه يعني أدغم حبه في قلبه ولكن برضه بيوصلها يعني الكلمات الحلوه بيبص لها بصه حلوه. احنا هنتعلم الحب كده. ما انا بقول لك راجل قديم. وأدغم مولى وجده دائم ولا. مولى مين؟ ابن ذكوان. أدغم في الدال بس دليل. أدغم وجده داره في قلبه وجده الوجد اللي حرقه في قلبه. أدغم. وأدام الولاء. قال لا ما عنديش إلا الولاء ما عنديش إلا حب في قلبي والولاء. وأدغم مولا وجده دائم الولاء. يبقى عرفنا اللي أظهر مين واللي أدغم مين. نلخصهم بقى. صلي علي عليه الصلاة والسلام. عمنا نافع وابن كثير وعاصم أظهره. أظهره اللي هو أظهره إيه؟ إذ مع جميع حروفها. أيوة ماشي. مع التاء. أيوة. والزال. أيوة. والصاد. أيوة. والدال. أيوة. والسين والجيم. أيوة. ماشي. أيوة. أظهره ده كله. أيوة. ماشي. طيب نضرب أمثلة. إذ تمشي إذ تقول للمؤمنين زينب وإذ زينا. ماشي. صالة وإذ صرفنا. وإذ صرفنا. وإذ صرفنا. صالة دلها. إذ دخلوا عليه فقالوا سلام. صالة سمية جمال. ولولا إن سمعتموه. ولولا إن سمعتموه. سمية جمال. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميد. ماشي يا سيدي. أدي إيه الأمثلة اللي أظهرها في الحاجات دي كلها نافع وابن كثير وإيه وعاصم. طيب عمنا الكسائي وخلاد أظهروا في الجيم بس وأدغموا في الباء. أظهروا في الجيم. وأظهر ريا قوله واصف جلا. خلاد والكسائي. والكسائي أظهروا في الجيم بس وأدغم الباء. وأدغم ضنكا واصل توم دره. خلف أدغم في التاء والدال. ابن ذكوان وأرغم مولا وجده دائما. ابن ذكوان أرغم في الدلبس الدخل ماشي فتبين أن من أدغم ذال إذ في جميع حروفها أبو عمرو وهشام. خلصت بإيه عملية خش بقى في دال قد. قال فصل دال قد ماشي مع زينب برضه. وقد سحبت ذيلا دلوقتي بيبصبص لهدومها بقى. ايوه بصبص لهدومها بقى. الله يهديك يا شاطبي. وقد سحبت ذيلا ضفى ظل ذرنب جلته صداه شائقا ومعللا. يا لهواني. طيب الاول نخلينا مع الحروف ده القد هتديهم في ايه؟ سحبت. يبقى قد سحبت ذيلا ولا قد ذرأت. ايوه ضفى قد ضل قد ضل. ايوه ظل قد ظلم ماشي. ذرنب قد زين جلته قد جعل صباه لقد صدق الله رسوله. ايوه صح ماشي الصدقة. طيب هنا بقى خد بالك بقى. وقد سحبت زينا سيد زينب لبست بقى الفستان بتاعها الحلو كده وحطت على هذا الفستان مسك وعطور وعبير عاملاه هي. فلما سحبت الديل ومشيت ريحه العطر جننت الناس. وقد سحبت زينا ضفى ظل ذرنب ضفى ضفى يعني ملأ الأكوان ريحته الحلو وظل هذا الريح الحلو العطر ظل ظل يعني دام دام. لما أقول ظل فلان بالمكان ما إيه دام. يبقى ضفى ملأ الكون عطرا وهذا العطر ظل عطور ما راحش. يعني هي كانت مشيت وسابتهم وريحتها يعني هي كده هي كانت مشيت وسابتهم والريحه لسه. ضفى ظل ذرنب عنبر ومسك جلته يعني عملته بايديه صباه عملته من الورود الصبيه الورود الصغيره شائقا الورود اللي لونها جميل ومعللة تشفي العلل. جابت ورود تشفي العلل وصغيرة كده وعملت منها الايه الزرنب اللي ضفى وظن وهوس الناس على على على الفستان على الفستان يا عين. او يكون نسيم الصبا زاد في ظهوره فأظهرها نجم بدا دل واضحا. نجم نون بدا به قالون قالون دل ابن كثير دول أظهر. تعالى بقى فأظهرها نجم يعني لما مشيت يبقى عاصم كان ابن كثير وقالون وقالون يبقى هنا لما هي مشيت كانت ماشية خلسة فالنجم فتن عليه قال لهم الحق اهو ده هتسيبكوا تمشي اجروا وراه. فاظهرها نجم بدا ظهر وراح منور حواليها كده عشان يشوفوها قبل ما تهرب. فاظهرها نجم بدا دل واضحا وادغم ورش ضر ظمآن وامتلى. يبقى ادغم عمنا ورش الضد والظهر فظلم قد ضلوا وقال ورش بقى بالفصيح بالفصيح لان النظم يشيله. ايوه النظم ايه يشيله. قول وسوف اسمي حيث يسمح نظمه. ايوه وادغم ورش ضر ظمآن وامتلى. ايه بقى ادغم ضر ومرض قلبه وظمأ واتملى غلب من فرقها. وأدغنم أروين واكف باكي بدموع على فراقها بقى ضير ذابل فضل يبكي لما عينيه انضرت وذبلت على فراق مين؟ خالت زينب. خالت زينب واخت شوية يا جدع واخد بالك. وأدغم مر واكف يعني دار دموعه لما بكى أدغم دموعه دارها علشان محدش يشمت فيه وفضل في هذا الوقف المطر النازل من دموعه لقيت لما عليه دبلت ودبلت وزوت ضعفت بصره وفيف ضير ذابل زوى ظله بصره ضعف مبقاش يشوف وغر تسداه كالكلى. وهناك معنى آخر لهذا البيت وهو أنه حينما وكف دمعه وازداد بكاؤه أضره ذلك وذبل جسمه وصار في وغر، والوغر هو الحر الشديد، وتسداه هذا الحر أي ملأه حتى صار كالكلل يعني هم شديد. ماشي. طب ايه معناه بقى هنا ده كلام ده المعنى المعنى في الشعر يعني هنا انما هنا نجي بقى مروي مين؟ ابن ذكوان. وادغم مروي واكف دي كمالة النظم ضيرة ادغم في الضاد ذابل ازاي لا ادغم الضاد والذال الضاد والذال بقد ايوه صح ولقد ذرأنا قد ظن زوى قد زين زوى ظله الظاء برضه قد ظلم يبقى ده اللي ادغمهم مين؟ ابن ذكوان. ابن ذكوان ادغم دول بس وفي حرف زينا خلاف يعني قد زينا يبقى له وجهين ابن ذكوان له الوجهين ادغام واظهار ومظهر هشام بصاد حرفه متحمل اي اظهر هشام خصوصا حرف صورة صاد وهو قوله تعالى قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك فهشام مدغم للكل إلا هذا الحرف أظهره وتحمل مسؤوليته لأنه تلقاه متواترا. ذكر تاء التأنيس ماشي وأبدت سنة ثغر يعني زينب دي بالك يا دي حاجة غريبة قوي أنا مش عارف إيه بينه وبين زينب دي وأبدت يعني الأول هي مشيت والتاني مرة جرت ديلها فكانت الناس بريحتها ثالث مرة بقى ابتسمت وأبدت سنة ثغر صفت برق ظلمه يعني أظهرت سنانها فسنانها واخد بالك صفت زرق ظلمه السنان دي بقت صافية لما نورت الظلام الأزرق جمعنا ورودا باردا عطر الطلا سنانها كأنه ورود باردة عطرة لا عطر الطلا. وقد جمع في هذا البيت الأحرف التي تظهر أو تدغم حال التقائها بتاء التأنيث وهي ستة أحرف سنة السين ثاء فجر الثاء صفت الصاد زرق الزاي ظلمه الراء جمعنا الجيم. فتعين أن تاء التأنيث تظهر أو تدغم في هذه الحروف الستة. تعال بقى نشوف إيه المعنى. مش بيقول وألفافها زادت في نشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلها. مهما يعمل عمنا ابن الجزل لا يمكن هيوصل فين؟ لا يمكن يصل إلى هذا الصفاء والنقاء أبدا. جمال عالي راقي يا أخي. ده راجل سبحان الله. مين يقول ده كفيف؟ لا هو ماله ده عنده قلب. لا ال- ال- ال- ال- يعني البصر ملوش دعوة بالقلب والحب. يعني اللي كفيف البصر ما بيحبش بيحب ما بيتخيلش بيتخيل بيتحرق من جوه كمان. ايوه بيطلع دخان بعد ساعات من بقه. انا جت علي ايام كنت مطلع دخان فعلا. عليه العون من الله ونعم الوكيل. طيب يا سيدي بيقولوا ابدت ايوه التيه يعني تت التيه التانيث سنة السه. طيب يبقى الجه يا بنت الحروف دي قوي ابدت سنة. بقول جمعنا ورودا باردا عطرت طلع على استنها. جمعت ورود باردة عطرت طلع يعني تليق بأن تجمع يعني وتبقى صحبة سنانها يعني. فإظهاره ضر نمته بدوره. أنا لما بقعد أنا أرشط لي دي ببقى زي اللي قدامني يعني بالظبط يا حاجة. بابا زي اللي قدام مني وشايفها كده رأي العين عروسة أو حورية جميلة قوي يا سلام. مش عارفة بس بصلها ليه من وشها ولا من ظهرها ولا من دماغها ولا من رجليها. انت قدامك يا سلام حاجة متناهية لجمال. الله الله الله مش عارف تبص منين ولا منين ولا منين يا سلام. تحتار مع الإمام الشاطبي. تحتار جايب علم جايب حكم أسانيد وحكم وأدب وجمال وأدب وشعر وحب حاجة فظيعة. بيقول لك جماعة فإظهاره ضر يعني إظهار الثغر ده لما يظهر يبقى ضر. نمته بدوره دلت عليه البدور بتاعته كأنه لما ظهر الثغر ده بقى ضر. والضر ده لما لمع فتن على ايه على تحت منه كأن شفتين بقوا ضر. سليم. فالضر ده لما لمع الشفتين باين اللي تحت منه. عمر شفت بقى شفتين يبقى السنان اللي تحت شفافه. فإظهاره ضر نمته بدوره. نمته أكثرته أكثرت جماله. نمته بدوره. وأدغم ورش ظافرا ومخولا. هنا بقى فإظهاره ضر مين ابن كثير. نمته ضر بالدال مش كده ضر. نمته عصر بدوره به قالوا ناس خلاص دول أظهر. أي وأدغم عرش ظافرا إلا ما حمل ظهورهم أو كان ظالما. أدغم الظهر ومخولة ظافرا ومخولة يعني أدغم حب ومخولة يعني تخول هذا الثغر وقعد يفيد ما هو عايز. عمنا ورش يعني ده ورش مش أي حد ده كرات أهل الجنة. واحد من أهل الجنة ما يبوس زينب ماشي وعايز يبوس زينب نفسها بوبات زينب. أدغم ورش ظافرة أدغمت حب في قلبه وظافرة بهذا السر وخولته إياه. الله بهذا إياه بسهوله كمان ظافرة ومخولة. وأظهر كهف وافر سيب جوده. قدم المكر كهف مين؟ ابن عامر. ابن عامر أظهر في ايه؟ سيب جوده ذكي. سيب جوده ذكي، يعني والجيم والزين والزين. زي بقى ماشي. زي ايه؟ قصد مش أظهر هو؟ أظهر ماشي. ماشي. نبقى نقول بقى الأمثلة في الآخر؟ يعني لا، هو ما أدغمهاش. أيوة، ما احنا هنقول الأمثلة برضه. ماشي. ماشي يا سيدي. يعني هنقول أظهر ابن عامر سيد. أيوة. اللي هي إيه؟ السين أنبتت سبع. أنبتت سبعة. الجيم جوده نضجت جلوده. مخبرك زي وجوده زكي. الزين خبت زدناهم. دول أظهرهم. عمنا عين ابن عامر. هنا بقى تعال شوف المعنى بقى. وأظهر كهف وافر سيب الأزهر. طلع لفيه طلع لفيه وقال لها هم كل اللي الظهر كله زكي. يعني كان ذكاء منه. وفي حب وفي ذكي وفي عصرة ومحللة. حب وعصير محلول. يعني خلاصة الخلاصة. وأظهر راويه هشام له الدمت. يبقى هشام له الدمات صوامع أظهرها. له الدمات صوامع. وأدغم البال. وفي وجبت خلف ابن ذكوان يفتلى. وجبت جنوبها. فإذا وجبت جنوبها. هنا بقى الخلف ده ضعيف. هو ملوش غير الإظهار فيه. وفي وجبت عند ابن ذكوان أظهرا كذلك في يوم عن الكل فانقلا. ده كلام عمنا ايه؟ لا خلف الحسين. انت حضرتك بتتكلم من حال خلف الحسين من امتى؟ دلوقتي اهو. نقول بقى خلف الحسين قال ايه؟ لما قال وفي وجبت خلف ابن ذكوان وابتلع عمنا الشاطبي. قال لا، الخلف ده ضعيف ما يعملش بيه، يبقى الشاطبي خرج عن طريق التيسير فيه. طب انا عايز اوضح الحته دي يا مولانا. يعني الشيخ الشاطبي حكم على ابن ذكوان ان له الخلف في وجبت جنوبها، الادغام والاظهار. ايوه. لكن الذي صح من التيسير الاظهار. والادغام التيسير بتاع سيدنا ابو عمرو الدالي. ايوه، هو الشاطبي تبع التيسير. ايوه صح. مش بيقولوا في يسرها التيسير رمت تصرف. طيب، فاللي من التيسير الإظهار، اللي مروا من التيسير الإظهار. يبقى هو اختلط عليه الأمر، جاب الإيه؟ الإدغام من الإيه؟ حتة تانية من الطيب، مش من التيسير. من التيسير. ولذا قال إيه بقى عمنها خلف الحسيني؟ وفي وجبت عند ابن ذكوان أظهرا كذلك في يوم عن الكل فانكله. ما حدش ادغم في يوم، ما قالش حدش ادغم يعني. ماشي. طيب، يبقى بيقولوا اظهر راويه هشام له دمته في وجهه خلف ذكوان يفتلى. يفتلى هو زي ما تقول يعني شك. يا ترى موجود خلف ولا مش موجود؟ فقال يفتلى. مفتلى يعني بنجيب احنا الحبل للفتلة الضعيفة نحطها على الفتلة القوية. فان كنت انا اخطأ فاعتبرها فتلة ضعيفة فتلة قوية. صلح انت. يا سلام. مش بقول لك يا راجل ده حاجة دي. لما تيجي تفتل انت يعني حبلتين ضعاف يبقوا قوية. يبقى قوية. بقول لك يفتلى يعني يضعف. يضعف يعني انا مش متاكد. فإن كن الفتلة القوية خد بيها والفتلة ضعيفة شيء. طيب، والخلاصة أن تاء التأنيث أدغمها في الحروف الستة حمزة والكسائي وهشام وأبي عمرو، وأظهرها عاصم وابن كثير وقالون، وأظهر ابن عامر في السين والجيم والزاي، وأدغم هشام كلها إلا قوله تبارك وتعالى قال لقد ظلمك بسورة صاد. ذكر لام هل وبل لسه احنا ماشيين فيه.